لا ده اللي جمعيات من مصر. لكن احنا هنا حسابهم ده انا بدفع لا احنا جمعنا هنا بندفع للحاج ماهر البهلوان ولنا حساب في بنك القريه هنا مش بنك القريه بنك القريه لنا حساب في بنك القريه يا ماهر البهلوان ماهر البهلوان ماهر البهلوان عند مدرسه الجامعه عند الطقوة عند جامعه الطقوة انت ما انتش تقعد تيجي تخش انا على طول يا سلام والله ليه شغال معاكم حبيبي انا ما بقدرش اسلم على المشايخ لا يا مروه اهلا يا مرحبا الله يبارك فيك يا فندم سلم الاول لعم الحاج انا تبع طب انت لك ايه يا شيخ مجاهد انت والله يا اخي من النهار مربي انت انك بيت شيخ لك شيخ شرف صدر يوم مش راضي تحمله يعني مش راضي على عينه وعلى راسي مش راضي يشحن يعجبوك؟ ادفع كام يا حبيبي ماشي ازيك يا حبيبي ازيك يا مرحبا اتفضل لو اتخلفت في وفاتي مش هخلف يعني شوف حد عليكم حد بالك من وصيه بتضحك وانت دي وصيه روح مش عليا النعمه يا مت فجر ده ما حدش هتعمل له استنى حاجه حكم مع الزين اللهم صل على النبي هو نادر مش هيدا عم صلاح نادر هي والله العظيم عايز بحكم لك الحكم شوف انا هقعد انا هقعد انا وارد في بار او في الجنوب الثاني ماشي ماشي الحمد لله ولا نحمد الا الله وسبحان الله ولا ينبغي ان يكون التسبيح الا لله والله اكبر ولا اكبر من الله ولله الحمد بجميع انواع ولله الحمد بجميع انواع الحمد هو الحمد انواع الحمد اربع انواع حمد لذات الله حمد على نعم سابقه حمد على نعم لائقه حمد حكم الله والأربعة دول في فتحة الكتاب وإحنا بنقراها في اليوم والليلة 17 مرة في عدد ركعات الفرائض اللي عليك في اليوم والليلة اقراها كده بعد بسم الله الرحمن الرحيم في فتحة الكتاب الحمد لله مبتدأ وخبر جملة تامة يبقى الحمد لذات الله رب العالمين حمد على نعم سابقة انت جيت لقيت سماء مرفوعه بدون عمد وارض مبسوطه وشمس وهواء وماء وانهار وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها وسمعنا من فضيله الشيخ فاطر السماوات والارض فاطر السماوات والارض ده احنا لو بصينا للسماء كده وقعدنا نفكر نجد العجب العجاب سبحان الصانع ولذلك ربك بيقول لنا في حديث قدسي ورث في سقط ابراهيم من العزيز الحميد رساله مش على المحمود ده رساله من رب العزه للعبيد من العزيز الحميد الى من ابقى من العبيد والابق اللي هرب وسايب المنهج وتفلت من المنهج ربنا بيناديله بعت له رساله من العزيز الحميد الى من ابقى من العبيد عباده أخرجتكم من العدم إلى الوجود واخترت لكم الجود وأنشأت لكم الأسماع فسمعتم والأبصار فأبصرتم والعقول ففهمتم والقلوب فعلمتم وأشهدتكم بالوحدانية لي فشهدتم وتظرف ظهر بك آدم شهدت بوحدانية الله وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا بوحدانية الله ونحن ظهر في ظهر آدم وبعد الإقرار أنكرنا وعند الإقبال أدبرنا فلا يوحشن لكم ذلك منا فمن تاب قبلنا ومن عثر أقلنا ومن عمل شكرنا عطاؤنا مبذول وسترنا مسبول ربك بقى عايز يلفتك للنعم السابقه اللي انت جيت لقيتها عبدي انظر الى السماء وارتفاعها شفت فيها شق حتى عايزة صيانه حتى اتدهورت ابدا. انظر الى السماء وارتفاعها والارض وابطالها والبحار وأموادها والشمس وضحاعها والفصول ومواقيتها والأزمان وأكيانها وما غاب وما حضر وما فطن وما ظهر. الكل يشهد بجلال الله، الكل يعلن عن ذكر الله، الكل لا يغفل عن شكر الله. ويجي عندك انت يا عبد الله ويقول لك ايه عبدي اذكرك وتنساني، ينفع؟ واسطرك ولا ترعاني. عبدي لو امرت الارض لابتلعتك من حينها او البحار لاغرقتك في معينها، ولكن امدك بقدرتي واهبك من قوتي الى وقت وقدته لك واجل حددته لك، فوعزتي وجلالي لا بد لك من الورود عليك والوقوف بين يديك. أعدد عليك أفعالك وأذكرك أعمالك حتى إذا أيقنت بالبلاء اللي هو الهلاك وظننت أنك من أهل النار، واليتك غفراني ومنحتك رضواني وغفرت لك الأنظار وقلت لك لا تحزن يا عبدي، فمن أجلك سميت نفسي الغفار. بس خلي بالك ده لها شروط، مش الحكاية مفتوحة على البحر. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. جزاؤهم ايه؟ خلاصة خلص، أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، اللهم اجعلنا منهم. أيا صاحب الهم، أيا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تدعن فإن الكافر الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تيأسن فإن القاسم الله. والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. الله ربي، الله ربي لا أريد سواه. هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبح والوحش مجد والموج كبر والحوت ناجى والنمل تحت الصخور الصم قدس والنحل يكتف حمدا لله في خلاياه. والناس أقول ولا أنتوا عارفين، والناس يعطوه بحرا فيكثره، وليس العبد وليس ربي ينسى. لا إله إلا الله محمد رسول الله، أقولها للإله الخالصة يرحمني في القيامة الله يوم يكون على الأشهاد قائلها، ومن عصى فالجحيم مأواه. لا إله إلا الله محمد رسول الله. دقيقة واحدة مع حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سمعنا من الشيخ أحمد من سورة الأحزاب يا أيها النبي، جت الأحزاب خمس مرات يا أيها النبي. إحنا لو رجعنا كده في القرآن الخمسة وعشرين رسول اللي جم ذكرهم في القرآن، ربنا لما كان بيناديهم كان بيناديهم بأسمائهم. يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اثبت بسلام، يا إبراهيم قد رضيت عنك، يا موسى كل ده كان بيتنادى باسمه. تعالى كده هشوف محمد صلى الله عليه وسلم لما رب جه يناديه في القرآن قال له يا محمد. القرآن 6236 آية، مفيش آية قالت فيها يا محمد. أمال لما كان ربك ينادي سيدك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له إيه؟ يا أيها الرسول، يا أيها النبي، يا أيها المدثر، يا أيها المزمل. هذه النداءات اللي جت لحبيبك النبي، يا أيها الرسول مرتين في سورة المائدة، ويا أيها النبي خمس مرات، ثلاثة في الأنفال وواحدة في التوبة وخمسة في الأحزاب وواحدة في الممتحنة وواحدة في سلطة الطلاق واثنين في سلطة التحريم. يا أيها النبي ويا أيها المجسر جت مرة ويا أيها المزمل جت مرة. طب وزم إحنا وقفنا مع الحبيب الكلام معه للقلب لطيف. ها هنجيب لك تكريم واحد عشان نسمع فضيلة الشيخ. هجيب تكريم واحد كلنا بنسمعه في اليوم 10 مرات على الأقل 10 مرات بتسمعه. الأذان بتاعنا إعلان الصلاة. المؤذن بيقول إيه؟ الله أكبر كم مرة في الأذان؟ 4 وفي الإقامة 2. طب وبعد ما يقول التكبير يقول إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله. وبعد ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله يجي قايل إيه؟ أشهد أن محمدا رسول الله. طب وأنت قاعد بينك وبين نفسك كده قلت لا إله إلا الله تلقائيا بتيجي مكملها إيه؟ محمدا رسول الله. تعال بقى شوف بقى التكريم بتاع ربك لحبيبك النبي. يا من أنت من أمة محمد يجب عليك أن تفتخر من أنك من أمة الأمة الوسطية الأمة المحمدية. ها وضم الإله وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذ يقول في الخمس المؤذن أشهد واشترق له اسما من أسمائه ليجله فعند ذي العرش محمود وهذا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على وقاكم من التطويل أنا والأخت الفقيرة بالرحمة. اللهم افسح لها في قبرها. اللهم جاف الأرض عن جنبها. اللهم جدها في حسناتها وتجاوز عن سيئاتها. اللهم كن لها ولا تكن عليها. اللهم عاملها بالفضل لا بالعدل وبالإحسان لا بالميزان وبالجبر لا بالحساب. اللهم شفع فيها نبيك. اللهم شفع فيها نبيك. اللهم اسقها من حوضه شربة لا تضوء بعدها أبدا. اللهم ألهم آلها الصبر والسلوان وشكر الله سعيكم والسلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله يبارك فيك. شرفت يا اخوي. حبيبي شرفت. بنت محمد غالي. بنت محمد غالي. خرج بقى. احمد يسمع. خرج بقى. لا لا لا لا لا لا لا لا لا. بسم الله. السلام عليكم ورحمه الله. الله يبارك فيك.